بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول الطائفة الثانية من النصوص التي يمكن الاستناد والاستدلال بها على مقالة المشهور من أن وقت المغرب إنما يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية فتجب الصلاة ويجوز الإفطار. كان آخر ما تعرضنا إليه مرسل بن أبي عمير، وقد ذكر أن الحديث المذكور يعاني مشكلة سندية كما يعاني مشكلة دلالية. أما المشكلة السندية فتتمثل في وجود سهل بن زياد وفي إرسال محمد بن عيسى للرواية. قلنا فيما مضى أن إشكال أو أن مشكلة سهل بن زياد لا علاج لها حتى على الكلام المحكي عن المحقق التقي المجلسي والمحقق السيد بحر العلوم عندما بحثنا عن سهل بن زياد، وملخص ما ذكر أن سهلا شيخ من شيوخ الإجازة، فذكره في السند إنما يكون من باب التبرك ليس إلا، لا أن ذكره له مدخلية في ترتيب الأثر وفي عنعنة السند. ذكرنا أن الكلام المذكور لا مجال له، وبالتالي لا موجب لرفع اليد عن إشكال السند من حيث سهل. كذلك مشكلة الإرسال، نعم الكلام أن الإرسال من محمد بن عيسى أم أن المرسل هو ابن أبي عمير. ذكرنا أن السيد الخوئي وتبعه غير واحد على أن الإرسال في البين من محمد بن عيسى، وليس الإرسال في المقام من محمد بن أبي عمير، ولعل هذا الوجه يساعد عليه أن محمد بن عيسى بصدد التحديث والإخبار عن الرواية خارجا، فهو يخبر عن من أخبر عنه ابن أبي عمير، فيكون الإرسال ناتجا من كلام محمد بن عيسى وليس الإرسال ناتجا من محمد بن أبي عمير. ذكرنا بأن هذا الاحتمال وإن كان له وجه إلا أن الشواهد والقرائن تساعد على الاحتمال الثاني، وهو كون المرسل ابن أبي عمير وليس ابن أبي عمير وليس المرسل محمد بن عيسى ببيان مضى. كذلك ناقش السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه في دلالة هذه الرواية، فأورد عليها بإيرادين: الإيراد الأول الالتزام بمنافات الرواية طبقا لدلالتها بالتقريب المذكور للوجدان، والأمر الثاني لأن مقتضى ما جاء في هذه الرواية هو استمرار الحمرة منذ البداية إلى النهاية، بينما الملاحظ وجدانا أن هناك حمرتين، حمرة في البداية تنتفي هذه الحمرة فتوجد حمرة ثانية، فكيف يتصور الاستمرار مع أن الوجدان قاض بتعدد الحمرة. الإشكال الثاني بأن قول الإمام عليه السلام سقط القرص مردد بين محتملين، لا بد من تحديد المقصود من هذا التعبير، هل المقصود هو عبارة عن غياب القرص عن الأفق الحسي أو دخول قرص الشمس تحت الأفق الحسي، أو أن المقصود غياب القرص عن الأفق الحقيقي. وقد ذكرنا أن الإيرادين اللذين أفادهما سيدنا قدس سره الشريف يمكن دفعهما، وبالتالي لو كنا والجنب الدلالية التزمنا بأن رواية ابن أبي عمير من حيث الدلالة تامة، إلا أن المانع مشكلة السند كما عرف. إلى هنا انتهى الحديث فيما تقدم. لا زال الحديث مستمرا أيضا في استعراض جملة أخرى من الروايات التي يمكن الاستدلال بها لمقالة المشهور. من الروايات على سبيل المثال رواية أبان بن تغلب الواردة في الباب 16 من أبواب المواقيت، الحديث رقم 5 مجلد 4 صفحة 174. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن أبي سارة عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أي ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوتر؟ فقال على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب، على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب. فعلى أي ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوتر؟ قال على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب. هذه الرواية نوقش فيها سندا ودلالة، أما من حيث السند فذكروا بأنها ضعيفة بسبب وجود إسماعيل بن أبي سارة، فإنه ممن لم يوثق. قد يعالج هذا الكلام اعتمادا، أو قد يعالج هذا الإشكال استنادا لكون إسماعيل بن أبي سارة ممن روى عنه ابن أبي عمير، مقتضى رواية ابن أبي عمير عن تستوجب البناء على وثاقته لتمامية كبرى أن ابن أبي عمير وأخويه ممن لا يرمون ولا يرسلون إلا عن ثقة. لكن قد عرفت منا غير مرة أن الكبرى وإن كانت تامة إلا أنها مشروطة بشرط، وهو تعدد الرواية من ابن أبي عمير أو أحد أخويه عن الشخص. مجرد رواية واحدة من ابن أبي عمير عن شخص لا تكفي للبناء على وثاقته عليه. لما كانت رواية ابن أبي عمير عن إسماعيل ابن أبي سارة منحصرة في رواية واحدة فقط لا يمكن البناء على وثاقة إسماعيل بن أبي سارة لهذا الطريق، فالإشكال السندي في محله. أيضا ناقش سيدنا قدس الله تربته الطاهرة الرواية دلالتان، قال لو كان الوقت المذكور مذكورا قبل صلاة المغرب بحيث كانت هكذا إلى وقت صلاة المغرب، دلت الرواية على وجود فصل زماني بين غروب الشمس وبين وقت صلاة المغرب، إلا أن الوقت غير مذكور قبلها. غاية مفادها حينئذ أن نفس صلاة المغرب والإتيان بها كان متأخرا عن الاستتار، وأنه صلى الله عليه وآله لم يكن يأتي بها عنده، بل يفصل عادة للجماعة والأذان والإقامة. وبعبارة أوضح، دلالة الرواية على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب قوله إلى صلاة المغرب يستفاد أن وقت صلاة المغرب ليس بسقوط الشمس وغروبها، وإنما وقت صلاة المغرب أمر آخر يختلف عن غروب الشمس، وليس ذلك إلا ذهاب الحمرة المشرقية، فتكون تامة الدلالة. السيد الخوئي يقول لا، يقول هذا الكلام غير مقبول، لأنه لو كان الوقت مذكورا قبل صلاة المغرب، يعني قال الإمام هكذا إلى وقت صلاة المغرب، دلت الرواية على وجود فصل زماني بين غروب الشمس وبين وقت صلاة المغرب، فيكون وقت صلاة المغرب مختلفا عن غروب الشمس، فتكون الرواية دالة على مقالة المشهور. لكن التعبير الموجود عندنا غير ذلك. الموجود عندنا هكذا، الموجود عندنا أن نفس صلاة المغرب والإتيان بها كان متأخرا عن الاستتار، يعني النبي كان يصلي بعد الاستتار، صلاته بعد الاستتار لا تدل على أن وقت صلاة المغرب لم يدخل، لعل إيقاع الصلاة بعد الاستتار مرده إلى أن النبي كان يؤذن، النبي كان يقيم، النبي كان ينتظر استكمال الجماعة، بالنتيجة كان هناك موجب إلى الانتظار حتى تذهب الحمرة المشرقية، لا أن ذلك يتوقف على ذهاب الحمرة. هكذا أجاب. هذا الكلام الذي ذكره السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة يمكن الجواب عنه بأن نقول أنه كما لم يكن الوقت مذكورا في النص، كذلك لم تتعرض الرواية إلى فصل النبي صلى الله عليه وآله بين الغروب وبين صلاة المغرب. المذكور في الرواية الفصل بين الغروب وبين صلاة المغرب مطلقا، وهو لا يتم إلا بعد ثبوته بينهما بالإضافة إلى كل واحد، ولو من أراد الصلاة منفردا وقد حصل المقدمات قبل الوقت كما هو ظاهر. فالإنصاف أن دلالة الرواية على مدعى المشهور تامة، لكن المشكلة كما عرفت الجنبة السندية، فإن إسماعيل لا توثيق له. من الروايات الموجودة عندنا أيضا رواية محمد بن علي واردة في الباب 16 حديث رقم 8 صفحة 175، وعنه محمد بن الحسن الطوسي في إسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن سيف عن محمد بن علي قال: صحبت الرضا عليه السلام في السفر فرأيته يصلي المغرب إذا أقبلت الفحمة أو الفحمة من المشرق، يعني السواد. أشكل عليها سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عن، طبعا المقصود بالفحمة من المشرق يعني السواد، فيستفاد من ذلك أنه لا يدخل وقت صلاة المغرب إلا بعد ذهاب الحمرة المشرقية، فتكون الرواية تامة الدلالة على اعتبار ذهاب الحمرة في مقام ترتيب الأثر. أجاب السيد الخوئي قال بأن هذه الرواية ضعيفة السند لأن محمد بن علي لم يوثق، كما أنها أيضا غير تامة الدلالة. لماذا؟ لأنها تضمنت حكاية فعل للإمام عليه السلام، وفعل الإمام لا دلالة له على أن الاستتار ليس وقتا لصلاة المغرب، إذ من المحتمل أن الإمام عليه السلام كان يصلي بعد تحقق وقت صلاة المغرب لاستحباب المس بالمغرب قليلا. طيب، وذلك بأن الفحمة إنما تقبل بالاستتار، كما أن البياضة عند الفجر تقبل بطلوع القرص من تحت الأفق. إذن الشمس مجرد دخولها تحت الأفق يشاهد أن الفحمة أخذت بالارتفاع، تتصاعد حينئذ تدريجيا، ولا ملازمة بين إقبال الفحمة وبين زوال الحمرة المشرقية وتجاوزها عن الرأس. حاصل كلام السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة بأن هذه الرواية أقصى ما تدل أن الإمام عليه السلام فعل فعلا معينا، أخر الصلاة إلى أن تزول الفحمة. لكن هل أن تأخير الإمام للصلاة يدل على أن وقت صلاة المغرب لم يدخل بعد إلى أن تذهب الفحمة، أم أن الإمام عليه السلام مثلا كان ينتظر شيئا فيكون من باب الاستحباب لإحراز دخول الوقت. بالنتيجة مع وجود احتمال كون غاية الإمام عليه السلام التأخير لأجل الاستحباب مثلا وليس لعدم دخول وقت صلاة المغرب بالاستتار، لا يمكن الاستناد للرواية. إشكال السيد رضي الله عنه في محله. من الروايات التي يستند إليها في المقام رواية عمار الصاباطي، وهي واردة في الباب 16 حديث رقم 10 صفحة 75 بعد 100. وعنه عن أحمد بن الحسن عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عمار الصاباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة من مطلع الشمس، فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب، وكان يصلي حين يغيب الشفق. تقريب دلالتها على المدعى واضح، إذ أن الإمام عليه السلام يقرر بأنه قد أمر أبا الخطاب أن يصلي متى ما ذهبت الحمرة المشرقية، مما يعني أن وقت صلاة المغرب يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية. لكن أبا الخطاب خالف أمر الإمام عليه السلام فلم يمتثل أداء صلاة المغرب بعد ذهاب الحمرة المشرقية، بل عمد إلى تأخير وقت صلاة المغرب إلى ذهاب الشفق. فالإمام يقول: أنا ما أمرته أن يتأخر إلى ذلك المقدار، وإنما أمرته أن يؤدي الصلاة متى ما تحقق ذهاب الحمرة المشرقية. هذا التعبير من الإمام يكشف عن أن وقت صلاة المغرب يتحقق متى ما ذهبت الحمرة المشرقية، ولا يكتفى بمجرد سقوط القرص، فتكون الرواية دالة على مقالة المشهور. سقوط القرص أسبق. فهو ذهب إلى قبل ما ذهب إليه الإمام. لا، هو تأخر عما أمره الإمام. يعني الإمام قال له بعد سقوط القرص انتظر 10 إلى 12 دقيقة، وهي مدة ذهاب الحمرة المشرقية. هو لم يكتفي بهذا، بل مضى إلى ذهاب الشفق، إلى ذهاب الحمرة المشرقية المغربية. يعني ما ينيف تقريبا على 18 إلى 20 دقيقة بعد سقوط القرص ربما، فأخر الوقت إلى هذا الأمر. الإمام عليه السلام يجيب فيقول: أنا ما أمرته أن يؤخر الصلاة إلى مثل هكذا وقت، وإنما أمرته أن يصلي متى ما ذهبت الحمرة المشرقية. يستفاد من هذا التعبير أن وقت صلاة المغرب يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية، وهو المطلوب كما لا يخفى. هذه الرواية عبر عنها بالخبر كما في كلمات السيد الخوئي، وذلك لاشتمال سندها على علي بن يعقوب الهاشمي، وقد سبق وتعرضنا إلى ذلك بصورة مفصلة، فقلنا بأن علي بن يعقوب الهاشمي ممن لم يرد في حقه توثيق، وقد بحثنا عن ذلك بصورة مفصلة. وبالتالي سوف يبنى على سقوط الرواية من حيث الاعتبار السندي، فلا يستند إليها في مقام الاستدلال. لكننا ذكرنا بأن الظاهر أن أحمد ابن الحسن ابن علي بن فضال آخذ للرواية من كتاب مروان بن مسلم، وإنما ذكر علي بن يعقوب الهاشمي من باب اتصال السلسلة السندية، لأن علي بن يعقوب الهاشمي ليس من أصحاب المصنفات أو الكتب، وإنما هو فقط من مشايخ الإجازة، فيكون ذكره في المقام ذكر شرفي بحت لا يؤثر على الأمر شيئا. وبالتالي لما كان مصدر الرواية كتاب مروان لا ضير في ذلك. ولهذا يمكن البناء على اعتبار الرواية والقول بحجيتها ما دام أن ذكر علي بن يعقوب ذكر شرفي بحت لا تترتب عليه أي ثمرة في البين. ما يهمنا دلالة هذه الرواية وقد عرفت، لكن السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه منع دلالتها وقال بأن العبارة قد اشتملت على كلمة مطلع الشمس. إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة من مطلع الشمس، من مطلع الشمس. قال السيد الخوئي بأن التعبير بكلمة من مطلع الشمس، التعبير بمطلع الشمس ظاهر في خصوص نقطة خروج الشمس، فتكون الرواية ظاهرة، فتكون الرواية ظاهرة في أن الاعتبار بارتفاع الحمرة عن خصوص نقطة طلوع الشمس الملازم للاستتار، فتكون الرواية على خلاف مدعى المشهور، لا تكون الرواية على وفق دعوى المشهور. هذا الكلام الذي أفاده السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه ممنوع. لماذا؟ لأن ملاحظة دليل الخبر، لاحظوا، فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب، وكان يصلي حين يغيب الشفق. تعبير الإمام وكان يصلي حين يغيب الشفق يفيد أن المقصود من مطلع الشمس الناحية السمت الجهة، فمفاد الرواية أن الإمام عليه السلام أمر أبا الخطاب أن يصلي حين زالت الحمرة المشرقية، فجعل أبو الخطاب الحمرة التي من قبل المغرب. فالرواية إنصافا تامة الدلالة على مقالة المشهور، لأن مفادها أنه متى ما زالت الحمرة المشرقية عن السمت، عن الناحية، عن الجهة، فقد دخل وقت صلاة المغرب، وليس المقصود من مطلع الشمس يعني خصوص نقطة خروجها، بل المقصود عبارة عن ناحية الشمس، سمت الشمس، جهة الشمس ليس إلا. فدلالة الرواية تامة، وإيراد سيدنا رضي الله عنه في غير محله، مع أننا لو سلمنا بصحة ما أفاده السيد الخوئي من أن مطلع الشمس يعني نقطة خروجها، أمكننا أن نقول بأن هناك اختلافا في نسخ الرواية، إذ أن بعض نسخ التهذيب لم تشتمل على كلمة مطلع الشمس، بعض نسخ التهذيب جاءت هكذا: إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة، فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب، وكان يصلي حين يغيب الشفق، من دون كلمة مطلع الشمس، فتمام المدار على زوال الحمرة المشرقية التي تكون مقابلة للحمرة التي تكون جهة المغرب، فتدل الرواية إنصافا على مقالة المشهور. أيضا المشكلة السندية قد عرفت إمكانية العلاج لها، وبالتالي يصح الاستناد للرواية على مقالة المشهور. من الروايات التي يمكن الاستدلال بها لمقالة المشهور أيضا موثقة يعقوب بن شعيب، واردة في الباب 16 من أبواب المواقيت، حديث رقم 13، صفحة 176. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: مسوا بالمغرب قليلا فإن الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا. مسوا بالمغرب قليلا يعني انتظروا وليس مجرد سقوط القرص يوجب دخول وقت صلاة المغرب، بل انتظروا شيئا ما. تقريب الاستدلال بها يعتمد أولا على الالتزام بتوافق البلدين في الأفق لضرورة الفقه وقيامها على أن المدار في طلوع الشمس وغروبها إنما هو على الطلوع والغروب عند كل شخص وبلده والبلدان الموافقة له في الأفق، وإلا مقتضى كروية الأرض تحقق الغروب والطلوع في جميع الآنات والأمكنة، فعليه يكون تقريب دلالتها على المدعى من خلال أن ظاهر التعليل عندما يقول هكذا: مسوا بالمغرب قليلا فإن الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا. ظاهر التعليل غيبوبة الشمس واقعا في بلد قبل غيبوبتها كذلك في بلد آخر يوافق البلد الأول في الأفق، لذا لا بد من أن يمسوا شيئا، لا بد من التمسية بالمغرب قليلا حتى تتحقق الغيبوبة في جميع البلاد الموافقة لهذا البلد في الأفق. ومن الطبيعي أن هذا لا ينطبق إلا على القول بذهاب الحمرة المشرقية، فيثبت توقف دخول وقت صلاة المغرب وجواز الإفطار على ذهاب الحمرة المشرقية. وفقا لما ذكر لا يبقى وجه لأن نحمل التعليل في قوله عليه السلام مسوا بالمغرب قليلا فإن الشمس تعليل فإن الشمس تغيب، لا معنى لحمل التعليل على غروب الشمس عن النظر في بلد لمكان جبل وما شابه. أيضا لا وجه لأن يحمل الأمر بالمس على الاستحباب بدعوى أن المس شيئا أو أن المس أمر ما يتحقق بالانتظار إلى رؤية الكواكب المتحققة قبل تجاوز الحمرة عن قمة الرأس. ليش؟ لأن التعليل بذلك لا يتناسب مع الالتزام بالاستحباب. فالأنصاف: تمامية دلالة الرواية على مختار المشهور من جهة، وأيضا هي تامة سندا، فيقال بأن الغروب يتحقق بذهاب الحمرة من المشرق أو المشرقية ولا يكتفى بالاستتار. من الروايات عندنا أيضا رواية عبد الله بن وضاح حديث رقم 14، وعنه عن سليمان بن داود عن عبد الله بن وضاح قال: كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا وتستتر عنا الشمس وترتفع فوق الليل حمرة ويؤذن عندنا أو يؤذن عندنا المؤذنون، أفأصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل؟ فكتب إلي: أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك. أكرر قراءتها: يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا وتستتر عنا الشمس وترتفع فوق الليل حمرة ويؤذن عندنا المؤذنون، أفأصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل؟ انصافا إلى الآن السؤال واضح في أن وقت المغرب الذي يجب معه صلاة المغرب ويجوز معه الإفطار هل يتحقق بمجرد استتار القرص وغيبوبته عن الأفق، أم لا بد من الانتظار حتى تذهب الحمرة المشرقية؟ سؤال واضح. يسأل الإمام: هل أن الغروب يتحقق، هل أن وقت المغرب يدخل فتجب الصلاة ويجوز الإفطار بمجرد سقوط القرص، أم لا بد من الانتظار شيئا ما وذلك لحين دخول الليل وذلك بذهاب الحمرة المشرقية؟ سؤال واضح جدا. جواب الإمام عليه السلام: فكتب إلي: أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك. دلالة الرواية إنصافا كما يقال على مختار المشهور تامة، إذ يستفاد منها عدم تحقق دخول وقت الصلاة وجواز الإفطار بمجرد سقوط القرص، وإنما يتحقق ذلك بعد الانتظار شيئا لذهاب الحمرة المشرقية. فمتى تحقق ذلك بني على دخول وقت صلاة المغرب، وبالتالي جاز الإفطار، وإلا فلا. فالرواية أيضا بهذا البيان سوف تكون تامة الدلالة على المدعى. هل يقبل هذا الكلام فيلتزم به ويستند إليه، أم لا يمكن الالتزام به والقبول به؟ هذا ما نتعرضه إن شاء الله في البحث القادم، والحمد لله.